إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في الكلام على الأحاديث والآيات التي ذكرها شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه أصول الإيمان. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي الكلام عن مبحث القدر، وهذا المبحث مبحث عظيم، إذ هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به. وهذا المبحث مبناه كغيره من المباحث على العلم، أي لا يجوز لنا أن نتكلم فيه إلا على مقتضى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء على لسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في مبحث القدر مظنة الزلل، ولا تكون العصمة فيه إلا إذا كان الكلام مبنيا على علم تام. والعلم له منزلة عظيمة ومكانة كبيرة في دين الإسلام، ولذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمره بالعلم. وهذه السورة التي سمعناها في صلاة المغرب، وهي سورة العصر، مبناها على أمور أربعة. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسران مبين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالأمور الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل، وهي العمل والدعوة والصبر على ذلك، مبناها على العلم. لابد أن يسبق ذلك كله العلم، وهذا معنى إلا الذين آمنوا. ولذا بوب الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والفعل، يعني قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل لابد أن تتعلم أولا، وإلا كان كلامك عائدا على نفسك بالإثم، لأنه لا كلام في دين الله إلا بعد العلم. وهذا معنى قول الشافعي رحمه الله في هذه السورة العظيمة، سورة العصر: لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها تضمنت العلم والعمل والدعوة إلى ذلك والصبر عليه. فهذا الباب الذي معنا، وهو باب القدر، مبناه على العلم، ولا يخاض فيه إلا بعلم. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن معنى القدر والفرق بينه وبين القضاء ومعناه في الشرع كذلك، وبينا مراتب القدر على جهة الإجمال ودليل كل مرتبة. واليوم إن شاء الله نبدأ درسنا بما ذكره شيخ الإسلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. بوب على هذا الباب أو على هذا الحديث بقوله متى كان تقدير مقادير الخلق، وذكر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهذا هو الضبط الصحيح كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله وعزاه لجمهور أهل العلم أن يقال عبد الله بن عمرو بن العاص بإثبات الياء وليس ابن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل القرشي رضي الله عنه وعن أبيه، صحابي ابن صحابي. قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله هو الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، فعبد الله صحابي وأبوه عمرو بن العاص صحابي كذلك. وكان أبوه يكبره بإحدى عشرة سنة لأن أباه عمرو بن العاص رضي الله عنه تزوج صغيرا وأنجب عبد الله، فكان فارق السن بينهما إحدى عشرة سنة فقط، وقد أسلم قبل أبيه رضي الله عنه، وحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه وهو الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ثم استثنى فقال إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل شيء يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، حتى إنه لم في ذلك وقيل له تكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد يغضب، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا القائل ظن أن النبي قد يقول غير الحق إذا غضب، لأن الواحد منا إذا غضب ربما تكلم بكلام غير حق، فلما عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبي في ذلك، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أكتب والذي نفسي بيده ما أقول إلا الحق، أو لا يخرج من هذا إلا الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذا جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أقول ما أقول، إنما أقول ما أقول، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يقال له قل كذا. فكان يكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرصه على طلب العلم وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انشغل بالعبادة، لا ضير أن تنشغل بالعبادة وأن تجتهد في العبادة في الصيام والقيام، لكن لابد أن يسبق ذلك العلم حتى لا تعبد الله تبارك وتعالى على جهل. وكان رضي الله عنه عابدا يقوم الليل ويصوم النهار، وقصته مشهورة في ذلك لما دار كلام بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدة التي ينبغي أن يصومها وكذلك القيام. توفي رضي الله عنه سنة 63 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وباقي الحديث وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فهذا الحديث فيه دليل على أحد مراتب القدر، وهي مرتبة الكتابة. قلنا إن مراتب القدر أربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذا الحديث فيه دليل على ماذا؟ على مرتبة العلم، على مرتبة العلم، وأن على مرتبة الكتابة، وأن الكتابة سبقت الخلق، لأن الحديث يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق، كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق. وأما علم الله عز وجل فإنه علم أولي أزلي، لا يقدر بخمسين ألف سنة، فالذي يقدر بخمسين ألف سنة كما جاء في هذا الحديث هو الكتابة في اللوح المحفوظ. الكتابة في اللوح المحفوظ، يعني متى كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق؟ ها، منطوق هذا الحديث قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض بخمسين ألف سنة خلق القلم وقال له اكتب، فقال القلم ما أكتب؟ فقال فقال الله عز وجل للقلم اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما أراده الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث كما قلنا يدل على مرتبة الكتابة، والكتابة لها مراتب، الكتابة لها مراتب، وهي المرادة في قول أهل العلم إذا ذكروا أنواعا من التقديرات يقولون هناك تقدير أزلي وتقدير عمري وتقدير حولي وتقدير يومي. تجد في كلام أهل العلم أنهم يقولون هناك تقديرات أربعة: تقدير أزلي أي كتابة أزلية أولية قديمة، وتقدير عمري أي يتعلق بعمر الإنسان، وتقدير سنوي أي تكون الكتابة فيه كل سنة، وتقدير يومي. وكل نوع من هذه التقديرات الأربعة جاء دليله في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما التقدير الأول وهو التقدير الأولي الأزلي فهو كتابة الله تبارك وتعالى المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ودليل ذلك هذا الحديث الذي معنا، دليل ذلك هذا الحديث الذي معنا. ويشهد لهذا التقدير كذلك قول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما معنى من قبل أن نبرأها؟ ها، أي من قبل أن نخلقها. فمن أسماء الله عز وجل البارئ أي الخالق المصور سبحانه وتعالى. فالآية تقول إلا في كتاب أي في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها، فكانت الكتابة سابقة على الخلق. ويدل على هذه المرتبة كذلك الحديث الذي ذكرناه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. فكم كتب هذا القلم؟ كتب كل شيء يفعله الخلق إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليها. ما أخطأ هذا القلم، استجاب لربه تبارك وتعالى. ويدل على هذه المنزلة أيضا حديث عبد الله بن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ها، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي جرى القلم بما هو كائن، جرى القلم بما هو كائن. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الكتابة أو التقديرات. النوع الثاني وهو التقدير العمري، التقدير العمري، وهذا الذي يقع عند خلق الإنسان وتكونه، عند خلق الإنسان وتكونه. يعني أنت قبل أن تخرج إلى هذه الحياة الدنيا أين كنت؟ كنت في بطن أمك، وأنت في بطن أمك كتب الله عز وجل لك تقديرا عمريا، أي ماذا سيكون في عمرك، ماذا سيكون في عمرك. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي سيأتي معنا، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صادق فيما يقول، وهو مصدوق مصدق من قبل الله ومن قبل المؤمنين به. قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. إذن أول خلق الإنسان في بطن أمه يكون نطفة، يكون كذلك مدة 40 يوما. قال: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني أضف إلى 40 40 أخرى فيكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. كم وصلنا إلى؟ 120 يوما، صحيح، اللي هي 4 أشهر. طب ماذا يحدث بعد هذه الأشهر 4؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال: ثم يبعث الله إليه الملك. إذن هذا ملك موكل بذلك، هذه وظيفته، ملك موكل بالأجنة في بطون الأرحام، في بطون الأمهات وأرحامها، يبعث الله عز وجل إليه الملك ب4 كلمات، أي يأمره أن يكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. إذن هذه أمور 4 كتبها الله عز وجل لابن آدم قبل أن يخرج إلى هذه الحياة الدنيا، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذا يسمى بالتقدير ماذا؟ التقدير العمري الذي يكون في عمر الإنسان. وهذه كتابة أخرى، لأن الله عز وجل يأمر الملك أن يكتب، يأمر الملك أن يكتب. هذه الكتابة مأخوذة من ماذا؟ مأخوذة من الكتابة الأولى التي هي في اللوح المحفوظ، لأن الكتابة التي في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة فيها كل شيء، فيها، لأن الحديث يقول إن الله كتب مقادير الخلائق، مقادير الخلائق، ها، وكلمة مقادير الخلائق هذا جمع مضاف، فيعم كل تقدير، يعني يدخل فيه كتابة الرزق والأجل والشقاء والسعادة والعمل، كل ذلك موجود في اللوح المحفوظ، والملائكة تأخذ من اللوح المحفوظ وتكتب التقدير، هذا التقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي كما سيأتي. التقدير الثالث وهو التقدير الحولي، التقدير الحولي. وما المراد بالحول؟ العام، المراد بالحول العام والسنة. وهذا متى يقع؟ يقع في ليلة القدر، هذا التقدير يقع في ليلة القدر، وليس في ليلة النصف من شعبان كما هو مشهور عند بعض الناس. بعض الناس يظن أن التقدير السنوي يكون في ليلة النصف من شعبان، لا، هذا ما يقع إلا في ليلة القدر، ولذا قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر. وما المراد بليلة القدر؟ أحد معاني ليلة القدر أي ليلة التقدير. ليلة التقدير، القدر قد يكون معناه الشرف، فهذه الليلة لها شرف عظيم، هي ليلة خير من ألف شهر. والقدر قد يكون معناه التقدير، أي يقع فيها ما يقدره الله عز وجل للعبد خلال هذا العام، ماذا سيصنع هذا العام، فلان سيولد، فلان سيموت، فلان يغنيه الله تبارك وتعالى، فلان يصاب بالفقر، فلان كذا، يحج، يعتمر، يتزوج، يولد له، هذا تأخذه الملائكة وتكتب في هذه الليلة أي ليلة القدر ما يكون من عمل العامل ومن عمل العبد طيلة هذه السنة. ودليل هذا التقدير هذه الآية التي ذكرنا، إنا أنزلناه في ليلة القدر أي التقدير. ودليله كذلك قول الله تعالى في هذه الليلة المباركة في سورة الدخان، قال فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها أي في هذه الليلة يفرق أي يحكم ويقدر كل أمر حكيم، يعني ما يكون من تقدير أعمال العبد في هذه السنة. التقدير الرابع وهو التقدير الأخير وهو التقدير اليومي، وهو التقدير اليومي أي ما يكتب من عمل العبد من تقدير الله عز وجل له في هذا اليوم، ما الذي ستصنعه في هذا اليوم. وهذا دل عليه قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى، كل يوم هو في شأن. قال المفسرون رحمهم الله أي أن الله عز وجل يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويعطي قوما ويمنع آخرين ويحيي ويميت، وهكذا سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء، يفعل في ملكه ما يشاء. فهذه التقديرات الأربعة كلها تعود إلى مرتبة الكتابة، تعود إلى مرتبة الكتابة. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فيما يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق. وهذه الكلمة كما قلنا جمع مضاف، فيدخل فيه كل شيء، يدخل فيه كل شيء، يعني هذه الحركات التي تقوم بها دون إرادة منك، هذه الكتابة التي تكتبها الآن، هذه الجلسة التي تجلسها الآن، طعامك الذي طعمته اليوم، ذهابك إلى العمل وعودتك منه، وكلامك مع زوجك وصلاتك، كل هذا كتبه الله تبارك وتعالى، مكتوب، مكتوب. لكن هل هذا يعني عدم العمل؟ لا يعني عدم العمل كما سيأتي في الحديث الذي بعده. متى كتب الله عز وجل ذلك؟ قال قبل أن يخلق السماوات والأرض. وهذا فيه أن الله عز وجل خالق السماوات والأرض، وهذا يقر به كل أحد. المشركون الذين جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوهم إلى توحيد الله عز وجل كانوا يقرون بذلك، وهذا من توحيد الربوبية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بتوحيد الربوبية ليوحدوا الله تبارك وتعالى ولا يشركوا به أحدا. ولذا قال الله عز وجل في آيات في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم أو من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. نعم، وقت التقدير اليوم يعني متى يكون، هذا مما أجمله الله تبارك وتعالى، يعني هل يكون في صلاة العصر، في صلاة المغرب، في صلاة الفجر، هذا مما أجمله الله تبارك وتعالى وأخفى، لأن من القدر ما هو معلوم لنا ومنه ما هو غيب عنا. أيأتي كذلك. قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال الحديث: متفق عليه. وما معنى متفق عليه؟ يعني رواه البخاري ومسلم، يعني يقول متفق عليه أم رواه الشيخان؟ وهل يستوي متفق عليه مع رواه البخاري ومسلم أو رواه الشيخان؟ متفق عليه لفظا ومتفق في اللفظ. رواه الشيخان ألفاظ مختلفة. ها؟ كلاهما سواء، يعني رواه الشيخان كالمتفق عليه. ها؟ ده هذا فعل المجد ابن تيمية في المنتقى، لكن هذا ليس هو السؤال. لا، متفق عليه لا يساوي رواه الشيخان، لأن الحديث إذا قيل فيه متفق عليه فهذا معناه أن البخاري ومسلما رواياه عن نفس الصحابي. المتفق عليه لابد أن يكون عن صحابي واحد، يعني هذا الحديث رواه البخاري عن علي بن أبي طالب ورواه مسلم عن علي بن أبي طالب. لكن لو قيل في حديث رواه الشيخان، هذا الحديث قد يكون عند البخاري من رواية أبي هريرة، وعند مسلم من رواية علي رضي الله عنه. أما المتفق عليه فهذا لا يكون إلا من رواية صحابي واحد في الصحيحين. طيب، هذا الحديث يقول فيه علي رضي الله عنه، وعلي من علي؟ هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته الصغرى وهي فاطمة رضي الله عنها، وهو أبو الحسن والحسين، وهو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصبيان، وله مكانة عظيمة في الإسلام، وهو ثاني أو ثالث من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أبا طالب كان له أولاد كثر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا ورباه واعتنى به، وله مناقب كثيرة، فهو الذي بات مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وكان من الشجعان. ولذا أهل العلم لما يريدون التمثيل لما تواتر معنويا، يعني تناقله الناس، يذكرون في ذلك شجاعة علي بن أبي طالب، يقولون مما تواتر معنويا، يعني نقلته السيرة في مواضع كثيرة، من ذلك شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد كان شجاعا مقداما، وكان من أعلم الصحابة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، قال: وأقضى أمتي علي. أقضى أمتي علي، يعني أكثر أمتي قضاء وإصابة للحق في القضاء من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذا صار مثلا مشهورا إذا اختلف الناس في مسألة ولم يستطيع أن يصلوا إلى حلها، ماذا يقولون؟ يقولون: قضية لا أبا حسن لها. من أبو الحسن؟ علي. أبو الحسن هو علي، يريدون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأبلى في الإسلام بلاء حسنا، ولو لم يكن في ذلك إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقه: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لكفى. فهذا الرجل هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قطع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله يحبه، قال رجلا يحبه الله ورسوله، والشأن كل الشأن أن تثبت لك هذه المنزلة، أن الله عز وجل يحبك. ومن مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فكان علي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كمنزلة هارون من موسى عليه الصلاة والسلام. قتل شهيدا رضي الله عنه، قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم وهو ذاهب لصلاة الصبح. كان من عادة علي رضي الله عنه أنه إذا خرج لصلاة الصبح ماذا كان يصنع؟ كان يمر على الناس يوقظهم للصلاة، فقتله ابن ملجم وهو في طريقه إلى المسجد، فمات شهيدا، وهو ممن شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال: عشر في الجنة أو عشرة في الجنة، وذكر علي رضي الله عنه، وهو رابع الصحابة فضلا، رابع الصحابة فضلا. فترتيب الصحابة في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. وهو من الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، رضي الله عن علي بن أبي طالب. قال وعن علي بن أبي طالب: لكن لا نرضى بما تقول الرافضة في علي بن أبي طالب، ولا يرضى علي ولا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه ظلم أو تصبت الخلافة منه أو ما ادعوا فيه من ألوهية وغلو وغير ذلك، أو أن الخلافة أن النبوة كانت لعلي لكن جبريل أخطأ فنزل بها على محمد دون علي للشبه بينهما. وهذه طائفة من الرافضة تسمى بالطائفة الغرابية، حتى من سوء تشبيههم يقولون: لأن عليا كان شبيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كشبه الغراب بالغراب، يعني ما وجدوا من الطيور إلا الغراب، خيبهم الله وقبحهم الله. فهذا كله من الضلال المبين. علي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، ما نوع ما؟ نافية. وأحد نكرة أم معرفة؟ نكرة، كلمة أحد نكرة غير معرفة. طيب، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم والشمول، تفيد العموم والشمول. طب إذا دخلت عليها من، يعني إذا سبقتها من، صارت نصا في العموم، يعني لا يخرج عن هذا الحكم الذي سيذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. أي كل بني آدم منذ أن خلق الله عز وجل آدم من تراب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل هؤلاء كتب الله تبارك وتعالى مقعدهم في الجنة أو في النار. يعني الله عز وجل يعلم أننا في الجنة أو يعلم أن الأبعد في النار وكتب ذلك وهو مكتوب. فلما سمع الصحابة ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني طالما أن الله عز وجل كتب ذلك، فيما العمل؟ لماذا نعمل؟ ألا نتكل، من التواكل، ألا نتكل على الكتاب يعني ما سبق في علم الله تبارك وتعالى وكتبه. وندع العمل، ما معنى ندع العمل؟ أي نترك العمل، لأن العمل الصالح هو السبيل إلى الله عز وجل. يقول ادخلوا الجنة بما كنتم، والباء هذه باء السببية، فالأعمال سبب لدخول الجنة. طيب ما فائدة العمل إذا كان الله عز وجل قد كتب مقعد ابن آدم في الجنة أو في النار؟ فالصحابة سألوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسؤالهم ذلك يدل على أنه ليس كل خوض في القدر مذموما، ليس كل خوض في القدر مذموما، صحيح؟ وإنما نتكلم بما تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به الدليل في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ لأن بعض الناس إذا قلت له تعالى صل معنا يقول ماذا؟ ها، لو أراد الله لي الصلاة لصليت، لو أراد لي الهداية لهداني، صحيح؟ هذا اتكل على ماذا؟ هذا جبري، اتكل على القدر. طب هل هو يعلم القدر؟ هل اطلع الغيب كما قال الله تبارك وتعالى؟ اطلع على اللوح المحفوظ وعلم أنه من أهل الجنة أو من أهل النار؟ لم يطلع، هذا غيب. ولذا يقال لهذا الذي يقول ذلك، يقال له قم وأتي إلى الصلاة، فإن الله عز وجل إن فعلت ذلك كتبك من أهل الصلاة، إن يسر الله عز وجل لك ذلك فأنت من أهل الصلاة وأنت من أهل الجنة. ولذا لما سأل الصحابة ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعملوا، قال ماذا؟ اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. ولذا الواحد منا يدخل العام الدراسي ويجتهد ويذاكر وكذا وكذا، مع أنه مكتوب في علم الله أنك ستحصل على تقدير كذا وتقدير كذا وتقدير كذا، لكنك لا تتكل على ذلك، تأخذ بالأسباب، تأخذ بالأسباب، وما قدره الله عز وجل لك هو الذي يكون. وبهذا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وقلنا هذا هو الجواب الصحيح لمن سأل هل الإنسان مخير أم مسير. بعض الناس يسأل يقول لك الإنسان مخير أم مسير، فتلاقي بعضهم يقول لك لا ده مسير، والبعض الآخر يقول مخير، وبعضهم يقول مخير في أشياء ومسير لا. نجيب بما أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له في الأمور الكونية القدرية وفي الأمور الشرعية، لكن الواجب عليك أن تأخذ بماذا؟ أن تأخذ بالأسباب. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر جملة هي كالطمأنينة لأهل الصلاح وكالترهيب لأهل الطلاح، فقال فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة. إذن أنت إن وجدت نفسك تستيقظ للصلاة دون عنة ولا مشقة ولا ضيق ولا ضجر، بل تقبل على ذلك بصدر رحب منشرح، إذا وجدت نفسك تسارع إلى طاعة الله وذكره، إذا وجدت نفسك تقبل على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنك قد يسرت لعمل أهل السعادة، فلتفرح بذلك ولتسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك على ذلك. قال وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء، ييسر لعمل أهل الشقاء، وهذا كما قلنا فيه نزارة للعصاة، لأن هذا يخشى أن يطبع على قلبه، يخشى أن يطبع على قلبه وهو لم يطلع على الغيب حتى يحتج بالقدر ويقول أنا من أهل الشقاء. ولذا نقول له إيتي إلى المسجد، أترك المعصية، دع شرب المخدرات والدخان، ودع سب الدين والقول المنكر، وأقبل على الله تبارك وتعالى فإن رأى الله عز وجل من نفسك خيرا وفقك لكل خير، وفقك لكل خير. ثم ولذا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدلل على ذلك قال: فأما من أعطى واتقى. هذا عمل الله أم عمل ابن آدم؟ عمل ابن آدم صحيح. قال: فأما من أعطى واتقى، واتقى وصدق بالحسنى يعني بالجنة وبالآخرة وأنه سيبعث ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى، قال: فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى، إذن لابد من العمل ولابد من السعي، فإن رأى الله عز وجل منك خيرا وفقك لذلك. قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذا قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني ما أزاغ الله عز وجل قلوبهم ظلما منه، ولكنه أزاغ عدلا منه لأنهم لا يستحقون إلا ذلك. قال: فلما زاغوا أزاغ الله. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فلما لم يؤمنوا به أول مرة قلب الله عز وجل قلوبهم وأفئدتهم. قال: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فليس اللوح المحفوظ وما كتب في اللوح المحفوظ حجة على ترك العمل. ولذا قال أهل العلم: اللوح المحفوظ كاشف وليس مجبرا لابن آدم. اللوح المحفوظ كاشف لما يكون من عمل ابن آدم وليس مجبرا لابن آدم، يعني لا يجبر ابن آدم على ترك العمل. والله عز وجل هو الذي ييسر العباد لأعمالهم. الله عز وجل هو الذي ييسر العباد لأعمالهم. ولذا العبد فاعل مختار يفعل ما يشاء، صحيح، يفعل ما يشاء. يعني أنت إذا أردت أن تقوم الآن لتذهب إلى الخلاء ولتجدد وضوءك، إذا أردت أن تكتب، إذا أردت أن تنصرف، إذا أردت أن تتكئ، لك ذلك أم ليس لك ذلك؟ تفعل ذلك بإرادتك ومشيئتك واختيارك، فلست مجبورا على ذلك، لست مجبورا على ذلك. لكن كل ذلك إنما يقع بتوفيق الله سبحانه وتعالى، بتوفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. ولذا كانت مشيئة العبد تقع تحت مشيئة الرب، تحت مشيئة الرب، وهي خاضعة لمشيئة الرب تبارك وتعالى. نعم. ده سؤال طيب، وألف فيه بعض أهل العلم رسالة، منهم الشوكاني، فألف رسالة في أن الدعاء يرد القضاء، يرد القضاء، وفرقنا بين القضاء والقدر فيما سبق. قلنا القضاء هو فيما في منتهى الأمر ونفاذه. ما معنى أن الدعاء يرد القضاء؟ لا يرد الدعاء إلا القضاء، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد الدعاء ولا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. عندنا الآن لما تكلمنا في كم تقدير؟ أربعة. من يذكره مرة أخرى؟ احنا عايزين حد جديد كده. ها قولش سعيد. ها اليوم ده آخر حاجة، تجبت من الآخر يا عم الحاج. تقدير الأولي الأزلي دائما، أين يكون التقدير الأولي الأزلي؟ في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. هذا لا يبدل ولا يغير، هذا لا يبدل ولا لا يغير، هذا لا يبدل ولا يغير. طب التقدير الثاني؟ تقدير العمري، التقدير العمري، أين يكون التقدير العمري؟ عند خلق الإنسان، وهو الذي يكتب فيه ماذا؟ الرزق والأجل والعمل، وشقي أم سعيد. طيب هذا كيف يكون؟ تأخذه الملائكة من اللوح المحفوظ وتكتب لكل إنسان على جهة الخصوص تقديره، إذن ما يكون في اللوح المحفوظ يكون فيه التقدير المجمل لكل الخلق، والملائكة تأخذ من اللوح المحفوظ وتكتب لكل ابن آدم ولكل إنسان تقديره الذي يخصه. فمما يكتب رزقه، مما يكتب رزقه وعمره. يعني يأمر الله عز وجل الملائكة أن تكتب مثلا إن الشيخ محمد سيعيش 80 عاما. عيش كم سنة؟ هذا موجود في اللوح المحفوظ، فكتبت الملائكة للشيخ محمد ذلك، صحيح؟ طيب، هذا من حيث الأجل، من حيث العمر، من حيث العمر. لكن أجله إلى متى سيكون؟ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صح عنه أنه قال: من أراد أن يبسط، من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أراد أن يبسط له في رزقه، ما معنى أن يبسط له في رزقه؟ نقول الملائكة كتبت إيه؟ الرزق. وما معنى أن ينسأ له في أثره؟ يعني أن يبسط له في أجله. قال: فليصل رحمه، فليصل. صلة الأرحام وحسن الجوار يطيلان الأعمار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ هل معنى ذلك أنني إن وصلت رحمي يطول عمري؟ يعني الملائكة كتبت للشيخ محمد 80 عاما، هذا من حيث الأصل، لكن هناك قدر معلق على ذلك، وهو أنه إن وصل رحمه ها زيد 20 عاما مرة أخرى، زيد 20 عاما. يعني معنى ذلك أن الشيخ محمد سيعيش 100 عام، سيعيش 100 عام. هذا الكلام اختلف فيه أهل العلم على قولين. منهم من قال إن الزيادة حقيقية، إن الزيادة حقيقية، يعني فعلا هو كان يعيش كم سنة؟ 80 سنة، وفي 20 سنة هذا قدر معلق، معلق على سبب. ما هو السبب؟ صلة الأرحام، صلة الأرحام. لو أنه وصل رحمه قال الله عز وجل، أو زاد الله عز وجل في عمره 20 سنة، طب إن لم يصل الرحم أجل اللي هو سيموت بعد 80 عاما، سيموت بعد 80 عاما. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن المراد بذلك البركة، أن المراد بذلك البركة، أي أنه سيعيش 80 عاما، لكن الله عز وجل سيبارك له في عمره لوصله الرحم أو لصلته الرحم. وظاهر الأحاديث وظاهر الآيات أن ذلك على حقيقته، أن ذلك على حقيقته، وأنه إن وصل الرحم زيد له في عمره 20 عاما. والله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لكن السؤال الآن، السؤال الآن، أي ذلك كتب في اللوح المحفوظ؟ 80 هم اللي كتبوا اللوح المحفوظ، يعني والعشرين برا اللوح المحفوظ. ها ها كله ايش خاطر؟ ها لما يقع، يعني لما يقع، ما سيقع كله، ما يقع في اللوح المحفوظ، هو اللي يحصل التغيير. نعم، كل ذلك كتب في اللوح المحفوظ، كل ذلك كتب في اللوح المحفوظ. إن الله قدر مقادير الخلائق، قلنا مقادير الخلائق هذا جمع مضاف، فيعم كل تقدير. يعني اللوح المحفوظ مكتوب فيه 80، ومكتوب فيه إن 20 هياخدهم لو جاء بالسبب، ومكتوب فيه إنه هيأتي بالسبب أو لن يأتي بالسبب. كل ذلك مكتوب، كل ذلك مكتوب، لكن الله عز وجل هو الذي يأذن في هذه الزيادة من عدمها، هو الذي يأذن في هذه الزيادة من عدمها، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى هل سيصل الرحم أم لن يصل، لن يصل الرحم. لكن لا يخرج شيء عن اللوح المحفوظ، ولا يقع تبديل ولا تغيير في اللوح المحفوظ. ولذا ذكر المفسرون أن قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ما المراد بأم الكتاب؟ هذا عند الله تبارك وتعالى لا يقع فيه محو ولا إثبات. لكن المحو والإثبات والنسخ هذا فيما ماذا؟ فيما في أيدي الملائكة من الصحف. فيما في أيدي الملائكة من الصحف، يعني الملك، ملك الموت مثلا، مكتوب له أن فلانا سيعيش 80 عاما، يقول الله عز وجل له مثلا زده 20 عاما مرة أخرى لأنه قد وصل رحمه. فيقع المحو والإثبات فيما في أيدي من؟ الملائكة من الصحف. وأما اللوح المحفوظ فلا يقع فيه محو ولا إثبات، لا يقع فيه محو ولا إثبات، لأن الله عز وجل ضمنه كل ما يتعلق من تقدير للخلائق، من تقدير للخلائق. نعم شيخ أحمد، والكلام في الرزق كذلك، والكلام في الرزق كذلك، كل ذلك مكتوب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره، أو قال من سره أن يبسط له في رزقه، أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. واضح؟ تفضل أمشي. نعم نعم نعم بارك الله فيك، أحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا الحديث ذكرناه في الدرس الماضي لما بدأنا الكلام عن القدر. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أصحابه يتنازعون في القدر، فقال لهم عزمت عليكم ألا تنازعوا، عزمت عليكم ألا تنازعوا. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن مسائل في القدر ويجيب صلى الله عليه وسلم. بل كان بعض التابعين، وهو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، وهو من سادات التابعين وهو واضع علم النحو، كان يختبر أصحابه في مسائل في القدر، في مسائل في القدر، ليبين لهم أنه لن يتم إيمانك إلا إذا آمنت بالقدر، وإلا إذا آمنت بأنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النهي عن الخوض في القدر محمول على ماذا كما ذكرنا في الدرس الماضي؟ ها، الخوض بالباطل، بالعقول المجردة، بأمور لا يستطيع المرء أن يصل إليها لأن العقل محدود، كما أن البصر محدود. لكن إذا كان الخوض والكلام فيه مبنيا على الأدلة، على الآيات والأحاديث وكلام العلماء والمفسرين والصحابة، فهذا خوض محمود، هذا خوض محمود. نعم فكل ميسر لما خلق له. ردهم إلى الأمر الشرعي. نعم نعم، هم سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم الأمر الكوني القدري، إن الله عز وجل قدر ذلك كونا وقدرا. فلما سألوا عن ذلك ردهم إلى الأمر الشرعي اللي هو الإنسان مطالب به، وهو العمل، وهو العمل. جزاكم الله خير، أحسن. وهذا يدل عليه حماك دشم صوتا أكمل بس عشان ما ننساش الأثر. هناك أثر طيب جدا مذكور عن جعفر الصادق رضي الله عنه، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا الأثر إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، إن الله أراد بنا أشياء كونا وقدرا، وأراد منا أشياء أمرا وشرعا. يقول فما بالنا شغلنا بما أراده الله عز وجل بنا عما أراده منا، فما بالنا شغلنا بما أراده الله عز وجل بنا عما أراده منا. فالذي ينبغي أن ينشغل به المرء هو أن ينشغل بما أراده الله عز وجل منه من الأعمال الصالحة أو من الأمر الشرعي كما ذكر الشيخ الفاضل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا.